يكون برا ويكون شعيرا لهما على شيء واحد، أو إذا كانت أراض فهل هذا الجزء يماثل هذا الجزء أو يختلف من حيث القيمة؟ هل هذه كما يقال أرض مستوية، أو هذه أرض صخرية، هذه أرض زراعية وهذه ليست أرض زراعية؟ إذن هذا لابد أن يكون ماذا؟ بالتقويم، أي أن هذا بقيمة هذا أو تقديره بهذا لابد أن يكون ماذا؟ اثنان، لأن ذلك في حكم الشهادة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.